السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل لنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وأخواتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل في خوفه من ربه سبحانه جل في علاه. أما عن خوف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وطاعته له وشدة عبادته، فعلى قدر علمه بربه سبحانه جل في علاه. قال: وذكر من الأحاديث ما يدل على ذلك. قال: وفي حديث المغيرة صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى انتفخت قدماه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وانتفخت قدماه يعني تورمت قدماه، وذلك من طول وقوفه بين يدي ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وفي رواية كان يصلي حتى ترم قدماه، يعني يصيبها الورم، وذلك من أن السائل ينزل فيها فتنتفخ. فقيل له: أتكلف هذا معناه أتتكلف هذا، لكن حذفت يعني أتتحمل هذا، أتتجشم الصعاب من أجل ذلك، أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سبحان رب العظيم. وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إجابة ماتعة، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. سبحان رب العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى هذه الساعات الطوال بعد هذا اليوم الشاق، يوم في الجهاد في سبيل ربه تبارك وتعالى، في تعليم المسلمين، في حقوق الزوجات، في الصلاة بالمسلمين، في تلقي الوحي، سواء كان صائما ذاكرا تاليا للقرآن، معلما للمسلمين، مفتيا للمسلمين. بعد هذا يتمنى الراحة، فراحته بالوقوف بين يدي ربه تبارك وتعالى حتى تتورم قدماه. فلما سئل لماذا يتحمل كل هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه ما قيلت لأحد من البشر إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهذه من مناقبه. قال الله تبارك وتعالى: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفيها مسألة أخرى، وهي جواز الذنوب على الأنبياء والمرسلين، جواز الذنوب على الأنبياء والمرسلين، وهذا فهم الصحابة. قالوا: وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا من باب سيئات الأبرار حسنات المقربين لوجب على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يبين أن هذا الكلام ليس على ظاهره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أي أفلا أكون عبدا شكورا على هذه المغفرة، تأكيدا لكلامهم: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبهذا نفهم فهما جميلا، فهما رقيقا، من علامات قبول التوبة ومن علامات مغفرة الذنوب الثبات على الطاعات. قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أي على هذه المغفرة فأثبت على قيام الليل وأتكلف هذه الطاعات. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلى الخلق شكرا وخشية ورهبة وحبا لله سبحانه جل في علاه. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام بين العبودية وبين الشكر، وكلاهما متلازمان. فلم يقول: أفلا أكون رسولا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، لأن مقام النعم يستلزم الانكسار بين يدي الله سبحانه جل في علاه الذي وهب لنا هذه النعم سبحانه جل في علاه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشكارين الذكارين الحامدين التوابين المنيبين إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال ونحوه عن أبي سلمة وأبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أخرجه الترمذي في الشمائل، لكن حديث أبي سلمة هذا لا يوجد، لا يوجد حديث أبي سلمة فيما نعلم في هذا المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم، لكن لربما يكون هذا يعني تصحيف من الناسخ أو نحوه. فالحديث أن تقول عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا هو الوارد في حديث أبي هريرة في الشمائل، فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان خطأ فأستغفر الله وأتوب إليه. وقالت عائشة رضي الله عنها كان عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ديما، وأيكم يطيق ما كان يطيق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما، كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا يعني دائما دائما يداوم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو تقول دائما في رفق واقتصاد، دائما في رفق واقتصاد يعني مداوم عليه في رفق لا يكلف نفسه فوق طاقتها، واقتصاد أيضا في الطاعة ولا حول ولا قوة إلا بالله لقوله اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا سبحانه جل وعلا. قال كان عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ديما، وهذا يدل على صدق العبودية، فالديموم على العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله دلالة على صدق عبوديتك لربك تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، تتعجب أدومها وإن قل، رجل ختم القرآن وتوقف ورجل يقرأ كل يوم آية، أيهم أفضل؟ الأفضل يقرأ كل يوم آية. السؤال لماذا؟ لماذا هذا أفضل؟ أولا للنص، ثانيا من يفقه لنا معنى النص؟ ها من يأتينا بالإجابة؟ نعم الصدق، كيف ظهر الصدق؟ ما أنا أجبت بالفعل أنا قلت هذا صدق العبودية، لكن كيف يظهر صدق العبودية؟ إن شاء الله يأتوا بها على وجهها الصحيح. نعم ديمومة العمل فيها صدق العبودية، تمام مفيش مشاكل، أين صدق العبودية في ديمومة العمل؟ أقول وبالله التوفيق، صدق العبودية في ديمومة العمل يكون بمخالفة الهوى. يعني إيه؟ كل يوم هقرأ آية، تمام، تفهم هذه الصورة عن طريق ان انت مثلا ما بتقراش القران مثلا، او ما بتقومش الليل فسمعت درس الاحد الدعاء الى الله سبحانه وجل وعلا، او سمعت درسا او وعظا او كلمه وعظيه لاحد العلماء او الوعاظ او نحو ذلك، فاستثار حب قيام الليل في قلبك، واستثار الايمان في قلبك، فقمت ليله الثانيه الثالثه، ثم خبتت هذه الشراره التي في قلبك، خمدت هذه الشرارة التي في قلبك. من الذي سيجعلك تكمل؟ الذي سيجعلك تكمل أنك عبدت الله بقيام الليل، لا لأنك تحب قيام الليل، بل لأنه يحب قيام الليل، حتى لو كنت تحبه، لكنك ذهبت إلى درسك، استمريت على قرآنك، استمريت على أعمالك الصالحة، لا لأنك تحبها، بل لأنه سبحانه جل في علاه يحبها، ففي نشاطك وفي كسلك تعبد. عندما يزيد إيمانك وعندما ينقص إيمانك تعبد، في مكرهك وفي منشطك تعبد، في عسرك وفي يسرك تنفق، لأن هذا يكون فيه مخالفة للهوى، مخالفة الهوى وبيان أنك تعبده له، لا تفعل عبادة لك أو لأنك تحبها أو في الوقت الذي يحلو لك. لذلك كانت أفضل العبادات بعد التوحيد هي الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل. لماذا؟ لأنه سيكون صادقا، استمر على العبادة، يأتيه العوالق، تأتيه العوائق، تأتيه ما يأتيه من الأمور ولا حول ولا كل يوم، لكنه لا يصده ذلك عن الاستمرار في الصلاة، فهذا صادق في الصلاة. فإذا صلحت صلح العمل كله، فإذا صلحت صلح العمل كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا ما بينه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وألا ننازع أمر أهل إلى آخر الحديث. قال السمع والطاعة في المنشط والمكره، النفقة في العسر واليسر، النفقة في العسر واليسر. لماذا؟ لأن هذا يدل على صدق عوديتك. الإنسان مثلا داوم على قراءة سورة التبارك، يأتيه يوم ينسى هذه السورة، ثم يتذكر بعد يوم شاق وهو على الفراش ويريد أن ينام، وهو مثلا لا يحفظها، فسيفتح المصحف أو سيفتح الهاتف إلى غير ذلك، أو أنه سيقرأ ومتعب. انتبه، هذا اختبار صدق عوديتك. قم سريعا، انهض سريعا، إياك أن تفرط في عبادة رزقك الله الديموم عليها. لذلك قال عمر: من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجذ. إياك أن تبدأ عملا ثم تتوقف فيه، إياك إياك. فهذه كلها اختبارات. استمر في طاعة الله، استمر في عبادة الله، استمر في هذه الأعمال، حتى ولو كان هذا العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله تراه أنت أنك بدأت فيه بداية خاطئة. أقول لك استمر حتى لا تعود نفسك التوقف، وتتعلم بعد ذلك أنك إذا بدأت في عمل تروي فيه، تروي فيه لتبدأ بالأهم فالأهم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصدق وأصدق العباد، كان عمله صلى الله عليه وسلم ديما. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: وأيكم يطيق ما كان يطيق، أيكم يطيق ما كان يطيق. هل هذا تعجيزا منها من أننا لن نحصل أو لن نصل إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم ولا. فالوصول إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحذافيره مستحيل. فالنبي قد وصل صلى الله عليه وسلم إلى درجة الكمال البشري والتي لن يدانيه فيها أحد. هو قال: أما إني أخشاكم لله وأشد، أما إني أتقاكم لله وأشدكم إليه خشية. فالمسألة انتهت، لن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو القائل: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هل يستطيع أحدنا أن يفعل بعض ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. وإلا فالله تبارك وتعالى ما تعبدنا بالاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أراد أن يعجزنا. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. فتستطيع أن تقوم كما قال كما قام نعم، تصوم كما صام نعم، تصدق كما تصدق نعم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وهذه فيها التفاتة أخرى من عبادات من عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكنه كان يصوم حتى نقول لا نفطر، لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هنا السؤال: هل هو أفضل أم صيام داود عليه السلام؟ ما الجواب؟ هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، هل هذا أفضل أو صيام داود عليه السلام؟ ها، ما الإجابة؟ ممتاز، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن فعله هو الأكمل، لأن فعله هو الأكمل. لكن كيف يكون الكمال؟ يعني ما وجه الكمال؟ الجواب: عدد الأيام هي عدد الأيام، كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فهناك مساواة في عدد الأيام. مع صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني كان يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يصوم مثلا 15 يوما ويفطر 15 يوما، يصوم 20 يوما ويفطر 20 يوما، هكذا يسرد صوما ويسرد فطرا. سيدنا داود يصوم يوم ويفطر يوم، يعني بيصوم نصف المدة، لو صام يوم ويفطر يوم يعني هيصوم 15 يوما ويفطر 15 يوما. لكن أيهم أفضل؟ قلنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأكمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن السؤال، ما وجه الأفضلية؟ لماذا كان سرد الصوم وسرد الفطر أفضل من صيام يوم وإفطار يوم؟ ها لماذا؟ غلط. يقولون إن لجسدك عليك حق، أو إن لجسدك عليك حقا، حتى لا يألفها. ممتاز، جابة سديدة. حتى لا يألف، حتى لا تتحول العبادة من عبادة إلى عادة. من صام يوما وأفطر يوما اعتاد ذلك، يصيبه داء الاعتياد. ولتفهم ذلك أنت حتى في ركوعك في سجودك إلى غير ذلك، وأنت تسبح ربما لا تستشعر طعم التسبيح. لماذا؟ اعتدت عليها. لذلك كان من هديه المغايرة بين التسبيح، المغايرة بين الأذكار، حتى لا تعتاد على ذكر. هناك أخوانا من الناس من يقرأ الفاتحة لا يتدبر فيها حرف، هناك من يسجد لا يتدبر حرفا، يقرأ التشهد لا يتدبر حرفا واحدا، اعتاد. لكن إذا سرد صوما فشعر أنه سيعتاد، سرد فطرا ليخالف هواه، فيظل كما هو على عبادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا فقه من فقه العبادة أيضا، وهذا فقه من فقه العبادة أيضا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك كان هو عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا يفسر معنى من المعاني المتعلقة بعائشة رضي الله عنها. طبعا ده يعني إجابة إيه؟ سؤال يعني بعيد قليلا، أريد أن أقربه. يعني هذا حديث قد يفسر أحد الإشكالات المتعلقة بصوم عائشة. هذا أقرب ما يكون، هذا السؤال كده بهذا الشكل أقرب ما يكون. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن عائشة كانت تؤخر القضاء، الإشكال أن عائشة كانت تؤخر القضاء. ممتاز، صحيح، صوم قضاء رمضان صحيح، لا إشكال، صحيح. وجه الإشكال هنا فين؟ الإشكال هنا أن عائشة رضي الله عنها لرسول الله 9 نسوة، يعني سيمر عليها كل 9 ليالي، فيمكنها أن تصوم في هذه الأيام إلى أن يعود إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجواب عن هذا الإشكال، الجواب أن القسم في النهار ليس واجب، يعني ممكن أن يمر عليها نهارا. تمام، هذه أولى. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، طالما يحبها يعني يحب أن يأتيها صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها تتفاجأ، هل هو صائم؟ هل هو ليس بصائم؟ كان يصوم حتى يقول لا يفطر، ونفطر حتى يقوم لا يصوم، فتريد أن تكون مستعدة لأي حالة طارئة كما يقولون. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أصبح صائما فأفطر، أو ربما أصبح مفطرا فصام، صيام النفل كما أخبرت هي رضي الله عنها وارضاه. فكانت تريد أن تكون متجهزة معدة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل وقت. وهذه والذي رفع السماء بالعمد عبادة أجل من الصوم. طبعا أجل من الصوم لا أقول حق الزوج، حق رسول الله، يعني هذه تقدم صراحة، حق رسول الله، ثم يسن بعد ذلك حق الزوج وحق الإعانة على طاعة الله سبحانه جل وعلا وحسن التبعل لزوجها ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه عبادات. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها. انظر كيف وضع النبي عليه الصلاة والسلام طاعة الزوج قرينة إيه؟ الصلاة والصيام وتحصين فرج. وضع طاعة الزوج قرينة لهذه الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك على المرأة العاقلة أن تهتم بزوجها تمام الاهتمام تمام الاهتمام. قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخلي من أي أبواب الجنة شئت. أختي الفاضلة هذا هو المطلوب منك، لا تعبثي كثيرا بما ليس لك ولا تنشغلي كثيرا بما ليس لك ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتتركي وتهملي ما هو من ما هو أصل لك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن أهم المشاكل التي قد تواجه الإنسان في طريقه إلى ربه تبارك وتعالى، وهذا أيضا من فقه العبادة، عدم تقديم الأهم على المهم، عدم تقديم الأهم على المهم. فلربما يكون إنسان مثلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو فتح الله عليه بابا في قيام الليل والحمد لله رب العالمين، والآخر فتح له بابا في الصيام، والآخر فتح له بابا في السعي على الأرامل والمساكين، والآخر فتح الله له بابا في الصدقات ونحو ذلك، والآخر فتح الله له بابا في العلم، والآخر فتح له بابا في القرآن، وهكذا وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلماذا لا نستغل ما يسر لنا ثم بعد ذلك نجعل الباقي فرعا، نجعل الباقي فرعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أيضا من فقه العبادة وفقه التعبد إلى رب العالمين سبحانه وجل فعلا. فإذا وجدت ربك قد يسر لك بابا من أبواب العبادة أو بابا من أبواب العلم أو نحو ذلك، فعد على ذلك بالنواجذ واضرب في الباقي بسهم، واضرب في الباقي بسهم. كذلك هناك من الناس من ليس مؤهلا لأمور معينة، من ليس مؤهلا لأمور معينة، فإذا به ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنه يقول سأكون طالبا للعلم عنوة. يا أخي الله تبارك وتعالى عليم حكيم سبحانه جل وعلا، انظر ماذا يسر الله لك في أبواب أخرى، فإن هذه الطريقة لربما تحملك على الحسد. فكذلك أختي الفاضلة لربما تهمل طاعة الزوج، ربما تهمل البيت، ربما تهمل هذا لحضورها مثلا مجلس المصطلح الحديث. وأنا لا أقلل من مجالس المصطلح الحديث، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، لكن أين الواجب عليك؟ أين الواجب عليك؟ يعني هل ستصبحين محدثة مثلا يعني؟ وما زالك على الله بعزيز، وإن كان نادر لكن وما زالك على الله بعزيز. والله لست مقللا من قدر أحد، ولست يعني مهونا من قدر أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لكن عليك أن تعلمي ما الواجب عليك. قدمي الأهم على المهم، تفوزي وتربحي، تفوزي وتربحي. وهذا في كل الحياة. كذلك أمر في أمر العبادات، في أمور العبادات، هذه نصيحة والله غالية، هذه نصيحة والله غالية، وهذه ليست مني، هذه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتيه السائل بنفس السؤال، ما أفضل الأعمال، ما أفضل الأعمال، أحب الأعمال كذا، أوصني بعمل. لكنك تجد الإجابات متفاوتة، واحد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، والآخر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أعمال الله أدوم الصلاة على وقتها، وإجابة أخرى تتفاوت، أحب أعمال الله سرور تدخل على قلب مسلم. سبحان الملك، لماذا الإجابات متفاوتة؟ قال العلماء نظر النبي صلى الله عليه وسلم فتفرس في من أمامه، فوجد أنه أهل أو يسر له هذا العمل، فعد عليه بالنواجذ، فعد عليه بالنواجذ. يسر له الذكر، يا أخي هذا أتستقل باب الذكر، أتستقل باب أن يذكرك رب العالمين سبحانه وجل وعلا، سبحان رب العظيم. أنا لا أقول أن هذا الباب أعظم من باب العلم، أنا لا أرى بابا أعظم من باب العلم، لكن إن لم يسر لك ماذا ستفعل؟ تترك الباب الذي يسره الله لك، تترك الباب الذي يسره الله لك، أو تستمر في الباب الذي يسره الله لك، ثم تترك الباب الأبواب الأخرى برفق ولين إلى غير ذلك، إلى أن تصل إلى مبتغاك. أتترك مثلا، هل يصح أن يترك مثلا رجل الصلاة يقول عندي درس ولا يصلي، يترك صيام رمضان لأنه يقعده عن طلب العلم مثلا، يقول ذلك، يقال ذلك، تقول هذا سفه. لماذا؟ لأن هذه واجبات، تقديم الأهم عن المهم واجب، فسبحان رب العظيم. هذا ما أردت ذكره في هذا المقام، وهو التفقه في التعبد. ومن نظر إلى عبادة النبي عليه الصلاة والسلام والذي رفع السماء العمد وجد عجبا في عباداته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسنتعرض إلى بعض منها إن شاء الله تعالى. قال ونحوه عن ابن عباس وأم سلمة وأنس، وقال كنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وهذه فقه آخر منه عليه الصلاة والسلام، حيث قال من كل الليل أو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأمرين: الأمر الأول لأنه يعلم أنه سيقتدى به، فذلك من باب التيسير على الأمة. وفيه فقه آخر في فقه العبادة، من يعني يفطن أو يتفطن إليه. كنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنى هذا أنه كان ينام في وقت، وهي وقت الثاني كان يصلي هذا الوقت وينام في وقت آخر، وهكذا، يعني لا يداوم على قيام ليل في وقت واحد. ما معنى ما الذي استفدناه من ذلك؟ حتى لا تمل من العبادة. والله هذا قريب، خد بالك، هناك إجابات لا يصح أن تقول عليها خطأ مطلقا. انتبه لمثل هذه المسألة، لا يصح لك أن تقول خطأ مطلقا لأمور. الأمر الأول أن فائدتك أصلا فائدة اجتهادية، فربما يكون الذي أجاب إجابته أفضل من إجابتك، وفائدته أفضل من فائدتك، لكن قدر الله تعالى أن تكون أنت في مقام المعلم. وذلك فضل الله يؤتيه من شاء، والله ذو الفضل العظيم. حتى لا تفرض، لا هذه خطأ، هذه خطأ. حتى لا تكون مؤقتة بوقت معين، هذه بعيدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من باب سياسة النفس في العبادة، سياسة النفس في العبادة. تريد أن تنام الآن، لا حرج، نامي وقومي وأنت نشيطة. تريد أن تقوم الآن وتخشى ألا تنام، وتخشى ألا تقوم في آخر الليل، إذا نام الآن. من باب سياسة النفس، من باب سياسة النفس. وهذا يذكر بها إخواني كيف نطبقها الآن. رجل يعني يشعر بتعب وعياء وكسل ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما ينام، أقول له لا تنم، صل قاعدة، لا تنم، صل مضجعين. وأنا سليم؟ نعم وأنت سليم. من باب سياسة النفس. لماذا؟ رجل يقول إن لم أصلي في المسجد وذهبت إلى البيت لن أصلي، أقول له ماذا أقول له؟ صلي في المسجد. يقول أنا أصلي عندما أجد الناس وغير ذلك، فليس رياء، أنا أستغفر الله، لكن من باب تشجيع ونحو ذلك أقول له إذن صلي. هذه سايس نفسك بما تتقرب به لربك تعالى. من باب سياسة النفس يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفقه في العبادات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل أيضا من سياسة النفس أنك لا تخبرها أنك ستتعبد، يعني هذه فائدة اكتبها عندك تجد خيرا إن شاء الله. يعني مثلا إن كنت ستصبح صائما مثلا غدا، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا بحوله وإخواته على الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك وحده القدر عليه. إن كنت ستصبح صائما غدا لا تخبرها، دعها لنفسك مفاجأة، يعني قل لا حرج، صمت لم أصم، هذا مستحب إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك وأنت تسحر قبيل الفجر لدقائق كل وانتهى السحور، ولا حول ولا قدر، ولكن لا تخبرها أيضا. نعم، ثم بعد ذلك أصبحت ممسكا، ستنام بعد الفجر، تقوم بعد ساعات قليلة، ثم بعد ذلك عد مرة نصف النهار لا حرج، اجلس في الظل قليلا إلى نحو ذلك. ستمر ستنشغل وكذا، ستمر هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسايس نفسك في عبادة الله سبحانه وجل فعلا، لسيما والعبادات التي لم تألفها ولم تعتد عليها. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع،